إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء فسمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما وأهش بها ولا ظلمي ودي فيها قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي كثيرا ونذكرك كثيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا وقتلنا نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا I'm اذهبا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قد جئناك بآية من سلام على من اتبع الهدى والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما كلوا وارعوا